السلام عليكم ورحمة الله. وأنا بعد ذلك بس وقت أفتح الأسطور عنده بإذن الله اللي يتصرف إن شاء الله يبقى رقاع أكبر يهم المواعيد أكثر ونحن نعتجل الناس المواعيد في الوقت والمواعيد إن شاء الله النهاردة هنبدأ بقى نتكلم في الكلام الجاد بتاعنا هو الجنرال تمطرش يمكن في بعض الناس حضر معانا الحصة الأولى بتاعت الكوميونيكيشن هيسمع كلام سمع قبل كده بس عشان يبقى نشيط كده بإذن الله على نفس الوتيرة. قبل ما نبتدي نشرح انا عايز اقول لك ان في دايما اشاعه كده بتنتقل من جيل للتاني ان الجنرال ده حاجه مش مهمه. الجنرال فارماكولوجي الناس بتعتبر ان هو حاجه يعني مش مهمه قوي نذاكره بيبقى حل كام سؤال في الاخر كده امسي كي ولا حاجه وبيمشي الامور. لكن الحقيقه ان الجنرال لما نيجي نحسبها بقى من ناحيه الامتحانات هو من اكثر البراكتس اللي عليها درجات. يعني في نص السنة بيجي كم كبير جدا من الأسئلة ممكن يبقى في حدود 7-8 درجات أو أكثر من 45 درجة طول أعمال السنة. آخر السنة لازم سؤال ريتم بحاله كده على الجنرال 10 درجات غير الـ MCQ بتاع الترم الثاني. ف يعني نتفق إن شاء الله مع بعض الجنرال نذاكر ما يتفتش كده لايتلي. الجنرال في ميزة ثانية مهمة إن هو هيحطنا كده زي ما قلنا قبل كده بيزز للكلام اللي جاي بعد الترم. الحصة اللي فاتت الحاضر برضه استفرينا على السورس بتاعنا هيبقى الكتاب بتاع القسم ان شاء الله هو السورس بتاعنا. الا اذا كان في حاجه محتاجه تعديل او حاجه ان شاء الله يبقى نجيب لكم فيها ورقه. لكن جدًا باذن الله غالبا كله هنفس مع بعض الكتاب بتاعنا. هنبدا ان شاء الله كده بسرعه نفكركم الديفينيشن اللي احنا وريناها الحصه اللي فاتت. طبعا بنتكلم على الفارماكولوجي كعلم وده ساينس مش ساينس ودراكس زي ما قلنا. واتفقنا المرة اللي فاتت ان كيميكال دراج معناها كيميكال سبستنس او كيميكال ايجنت ذات موديفايز ان اكزيستنج فانكشن. يعني الدواء بيعدي وظيفه موجوده في جسمك سواء بيستمنيت او انجبت لكن عمره ما بيعمل فانكشن ما هياش اوريدي موجوده في جسمك. باستثناء طبعا الجين ثيرابي اللي هو حاجه جديده جدا في الطب ان انا ممكن اصلح وظيفه ما كانتش موجوده في جسم الانسان. ممكن قلت لكم مثلا الناس اللي عندهم تايب 1 دايابيتس ما يقدرش يطلع انسولين لو صلحنا الجين اللي مسؤول عن الديفكت ده ممكن يخليه يقدر يطلع انسولين. بالنسبه للايم اوف يوز اوف دراج احنا اتفقنا برضه ان احنا بنستعمل الدواء في اربع حاجات اللي هو الهدف الاول تريتمنت اوف ديزيز ده الحاجه الاهم طبعا بالنسبه لك. نمره 2 دايجنوزس اوف ديزيز ده مش كومن قوي بالنسبه لنا في المنهج. ممكن نستعمل الدواء فور بريفنشن وناخد امثله ان شاء الله كتير اللي احنا بنسميها بروفلاكتيف. ممكن نستعمل الدواء فور كونتراسبشن لما ظهرت زي ما قلنا الكونتراسبتيف بيل بدا من ضمن اهداف الدواء ان هو يمنع البيولوجيكال اكتيفيتي اوف كونسبشن او الحمل. يبقى هو ده الاستعمالات الاربعه بتوع الادويه بشكل عام. يمكن المره اللي فاتت اتفقنا ان احنا هنمشي على التيم ان شاء الله في الكلام بتاعنا سواء في الشرح او في المذاكره. يبقى عندنا نظام هنمشي عليه كل دواء. في نقط مهمة جدا جدا لازم نذاكرها مع بعض في كل دواء، في نقط يمكن ما تبقاش ليها أهمية غير في أدوية معينة. أول نقطة في السكيم مكتوب عندنا في الكتاب بتاعنا ديفينيشن أوف ذا دراج. يعني مقصود بيها الدواء ده بيعمل إيه؟ الدواء ده مسكن، الدواء ده منوم، الدواء ده أنتي بايوتيك وهكذا. في نقطتين هي أنا لاحظت إن هم مش موجودين في السكيم اللي موجودين هنا لكن موجودين بعد كده. نقطة بنسميها السورس أوف ذا دراج. النقطة الثالثة اللي بنسميها الكيمستري أو الكيميكال نيتشر أوف ذا دراج. يا ريت يعني برضه متعودين كده في كل دواء إذا كان في نقطة مهمة في دول نعرفها. السورس أوف ذا دراج هقولهم حالا إن شاء الله في الكتاب هوري لك وأفكرك اللي إحنا قلناه المرة اللي فاتت الأدوية جاية منين. الكيمستري برضه زي ما طمنت في المرة اللي فاتت ما تهمناش الفارماكولوجي. ده الكلام بتاع الفارماسيوتكس اللي هو الصيادلة يعني أو علم الصيادلة الدوائية. في بعض الحالات بيبقى في نقطة معينة في الكيمياء أقدر أستفيد بيها في الكلام، لكن في معظم الأدوية ما بتبقاش خالص الكيمياء الستراكشر بتاعها. النقطة نمرة 4 اللي بنسميها الفارماكو كاينيتيك، وبرضه يمكن اتفقنا إن الفارماكو هنا مقصود بيها دراج وكلمة كاينيتيك مقصود بيها موفمنت أو حركة. ولها يعني تعريف سهل قوي يقول لك عليها وات ذا بادي داز تو ذا دراج. أنت لما أخذت الدواء جسمك اتعامل إزاي مع الدواء؟ هنبدا نتكلم عليها النهارده ان شاء الله ونعرف ان هي عباره عن اربع نقط يسموهم استثارا كده الادمي اللي هو الابريشن بتاع الكلمات الاربعه. نمره 1 بيقول عليها الادسوربشن ده ان شاء الله النهارده. نقطة نمرة اثنين اللي هو حرف اثنين اختصار كلمة برضه عشان يعني هيتعب شوية في الأول لكن إن شاء الله كله هيفيدنا بعد كده. من أول دلوقتي أعرف كده لما نتكلم عن الوقت سولوشن أنت بتتكلم على أربع حاجات. النقطة نمرة واحد الدواء ده لما حصل له أبسوربشن هو وصل لما يسمى السيستميك سيركيليشن أو البلد. عايز أعرف هل يقدر يسيب البلد ويروح لفلويد تاني اللي بنسميه انتراسبيشال فلويد، وهل يقدر يروح كمان لحاجة أكبر اللي بنسميها الانترا سيلولار فلويد ولا لا؟ يعني هنسمع إن شاء الله بعد كده إن في أدوية بتبقى قاعدة محبوسة في البلد، تعرف شكر بره. في دواء يقدر يسيب البلد ويوصل للسائل اللي حوالين التشرز أو حوالين الخلايا. وفي أدوية تقدر تعدي كمان الممبرين بتاع الخلايا وتدخل جوه. فده يقول عليه الديسبيديوشن أو النقطة الأولى في الديسبيديوشن أو البلد. النقطة نمرة اثنين مهمة أوي. بايندينج اوف ذا دراج تو بلازما تو. لسه دلوقتي طبعا هيبقى غامض بالنسبة لك لكن هنعرف إن شاء الله إن في عندنا بلازما بروتين مثلا زي الألبومين. كل الدواء لما بيدخل جوه البلازما هيبقى جزء منه باوند تو بلازما بروتين وجزء منه هيبقى فري أو يسموه أن باوند. وهنعرف الفرق بين الشكلين. الباوند اللي هو راجع على البلازما بروتين ده ليه صفات معينة والجزء الحر ده ليه صفات مختلفة. النقطة نمرة ثلاثة في الديستريبيوشن اسمها passage across the blood brain barrier. طبعا انتوا سنة ثالثة أكيد يعني عارفين أو متخيلين إيه هو الـ blood brain barrier مش كده؟ إيه الـ blood brain barrier؟ هو عبارة عن شرايين الكابيلاري اللي تيجي عبارة عن كابيلاريز شرايين البرين والسباينال كورد. يعني في النهاية أنت بتتعامل مع الـ blood brain barrier ده كأنه أي خلية عادية. هي سلم البرين وزيها زي أي مكان. النقطة بقى اللي تفهم إن شاء الله لما أقول لك الدواء ده كان فاز والله فين بقى أنت متوقع إيه؟ يبقى ليه إفكت على الدين مش كده؟ عشان كده كل الأدوية اللي هي الترم التاني تبع سي إن إس فارماكولوجي من غير ما أشرح لك لما أقول لك الدواء ده منوم ومسكر ودواء بيعالج تشنجات ودواء بيعالج فرع ودواء مش عارف بيعالج إيه يبقى بدون ذكر بقى خالص أقول لك الدواء ده طالما عمل كده يبقى كان فاز والله فين بقى جايز تكون مفيدة وجايز تكون لها أضرار. النقطة الأخيرة في الديستريبيوشن passage across the placental barrier. يعني واحدة ست حامل تاخد الدواء ده ولا لأ؟ placental barrier على عكس blood brain barrier ما هوش barrier type. blood brain barrier سميتها في الناس اللي هم adults يعني إن blood brain barrier ده حاجز فعلا قوي يسمح بمرور أدوية معينة ويقدر يحجز أدوية ثانية. لكن placental barrier ما هوش كده. barrier 1 إلى حد كبير فتقريبا كل الادويه اللي بنسمعها في المنهج كان باس بس الفكره بقى هل هي مسموح بيها هي سيف دراج ما تعملش مشكله في الفيتاس ولا هي ان سيف ممكن تعمل مشاكل هنسميها تراتوش ميست اللي هو التشوهات بقى والكلام بتاعنا ان شاء الله. ده بالنسبه للجزء بتاع الديستريبيوشن كان مقدمه. الام هنا اختصار كلمه اسمها الميتا بلوت ما بقتش الكلمه دي مشهوره لكن احنا بنستعملها بقينا نستعمل لفظ اخف شويه اسمه بايو ترانسفورميشن ونعرف باذن الله بالتفصيل كده مع بعض كل حاجه في البايو ترانسفورميشن او الميتابوليزم. اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان كلمه ميتابوليزم معناها كيميكال رياكشن بيتعرض لها الدواء في جسمك. يحصل له كيميكال رياكشن ينتج عنها غالبا ان الدواء ده از ديسترويد او اي اكتيفيت. عشان كده كل الناس سواء دكاتره او يمكن غير الدكاتره يقول لك الدواء ده لما بيعدي على الكبد بيتكسر لحد كبير قوي. الكلام ده مظبوط. يبقى هي المين فين بتاع الادويه غالبا هو اللي يحصل له ميتابوليزم باي ذا ليفر انتو ان اكتف ميتابوليزم. انا عارف طبعا الكلام ده بشكل اوضح بعد كده. في اذر تايب اوف ميتابوليزم يعني ممكن قوي الميتابوليزم يحصل في اللنج ممكن يحصل في الكدني ممكن يحصل في اذر تيشوز لكن المين سايت هو دول. عشان كده دايما نطلق عليها كلمه هيباتيك ميتابوليزم لما بتكلم عن الميتابوليزم هتلاقي دايما قبلها كلمه هيباتيك. بالنسبه للحرف الاي اللي هو بنسميه اكسبريشن حصل بقى الدواء بره الجسم خالص سواء الدواء شخصيا او الميتابولايت بتاعته او الاثنين. بالك يعني اما الدواء يكون اتكسر وتحول الميتابولايت ينزل في اليورين او يكون الدواء ما بيتكسرش ينزل زي ما هو في اليورين او جزء كده وجزء كده. ده المقصود بالاكسبريشن. المين روت هو اليورين او ثرو ذا كيدني لكن في اذر روتس اوف اكسبريشن سواء بنتكلم على فيزز ممكن ياخد دواء وينزل مع السبونج يعني بنتكلم على بايت يعني ممكن تنزل عن طريق البايت. في ادويه لو الست اكتيفيتي كونيتس في اثناء فتره الرضاعه ممكن الدواء ينزل عن طريق البريست ميلك ويأثر على الطفل اللي بيرفع يبقى دي كلها روتس اوف ذا فيجر. لو حبيت تعرف يعني يمكن الاكسبريشن مش موجود في الكتاب، دي كلمه اسمها كليرز او ساعات بنسميها اليمينيشن اوف ذا دراج، بتشمل الاثنين كليرز او اليمينيشن، تشمل ميتابوليزم زائد الاكسبريشن. يبقى دي بالنسبه للنقطه الاولى اللي هنبدا فيها ان شاء الله اسمها سرماركو فيجر. النقطة الخامسة بقى اللي هي اسمها فارماكو دايناميكس، أهم نقطة في المذاكرة، يعني مسموح إنك أنت ما تعرفش الدواء ده ولا سورس ولا كيمياء وتظبط في الكيمياء زي ما أنت عايز، يمكن محدش يزعل منك، لكن الفارماكو دايناميكس هي أساس الدواء. أهم نقطة طبعا في المذاكرة وبالتالي في الامتحانات إن أنا أعرف وات ذا دراج داز تو ذا بودي، لما أخدت الدواء ده عمل إيه في الجسم. وهنا في نقطتين تحت عنوان الدايناميكس، النقطة الأولى اسمها ميكانيزم أوف أكشن، نقطة سهلة أوي، سطر أو سطرين، أو لكن الدواء ده بيشتغل ثرو ريسبتور، الدواء ده بيشتغل على إنزيم، الدواء ده بيشتغل على أيون شانل، هنعرف الكلام ده كله إن شاء الله، يبقى دي نقطة مهمة اسمها ميكانيزم أوف أكشن. النقطة الأهم بقى في الدواء اسمها فارماكولوجيكال أكشن. مش عايز برضه أوعى دماغك أوي في أول حصة، لكن عادة الفارماكولوجيكال أكشن بنحب نقسمها، ممكن الدواء ده يعمل حاجه اسمها لوكال اكشن، يعني حطيت مرض على الجلد عشان اعالج انفكشن، حطيت قطره في العين عشان اعالج مرض في العين من غير ما يوصل الدواء للدم، ده اسمه لوكال اكشن. لكن الاهم طبعا بالنسبه لي دايما هو ما يسمى بالسيستميك اكشن. خدت الدواء وصل للسيستميك سيستميشن، بدا يشتغل على سيستم سكيره، وتحت عنوان سيستميك ان شاء الله هنبقى نقسم الدواء ده بيشتغل على اوتوماتيك سيستم، بيشتغل مثلا على كاردي ماسكولار، بيشتغل على سي ان اس، على جي اي تي وهكذا. فارماكولوجيكال اكشن كتاب القسم عندنا مقسمه الى نوعين من الاكشن. اكشن اسمه ديزايربل، هنقول عليه بينيفيشال، عايز يقول لي ايه؟ يعني ايه المقصود بالكلمه دي؟ الاكشن ده مفيد مش كده؟ لانه هينفعني في استعمال معين. يمكن ضربنا امثله المره اللي فاتت قلت لك دواء مثلا بيعلي البلاد بريشر، ده اكشن مش كده؟ الاكشن ده مفيد في اي عيان؟ الدواء ده بيزود الانسولين ريليز في البنكرياس، ده اكشن ينفعني في العيان اللي عنده دايبيتس. الدواء ده برونكو دايليتور، في الاكشن بتاعه بيعمل دايليتيشن اوف برونكاي، ده اكشن ينفعني بعد كده كاستعمال الناس اللي عندهم مثلا اوكي. كل متواجد يمكن من الفارما الحفظ والاسامي والكلام ده، طبعا ما اقدرش انكر الفارما فيها حفظ كتير، لكن انت ممكن تساعد نفسك بالفعل. لما اقول لك احفظ الاكشن طبعا بنحفظ لازم تستفيد منها في اللي جاي. حاجه مفيده في الاكشن استخدام الدواء هقول لك ان شاء الله اسمه دلوقتي، والحاجه الوحشه في الدواء اللي مع undesirable او harmful action هتبقى بالنسبه لي عيوب او اثار جانبيه او مصيبه بقى. يبقى لازم ان شاء الله انت تذاكر كده، ما تقعدش تاخد حته حته كده وتذاكرها وتحفظها ومش عايز تربطها باللي بعدها. يعني كنت بقول للناس اللي حضروا معانا النهارده كلنا احنا طلبه كنا بنعمل نفس الاسباب. باجي احفظ الاكشنز كويس قوي واقعد اسمعها واكتبها ومش عارف ايه، ولما اجي ابص على الاستعمالات بتاعت الدواء مش عايز ابص على الصفحه اللي فيها الاكشن عشان اتلخبط. وقفت من صفحه بقى كده ويعني ممكن اقطعها حتى من صغرها يعني. الكلام ده ما ينفعش في الفرق. الاكشن هي اللي هتوديك الى الاستعمالات وهي اللي هتعرفك كويس قوي اللي انت بتعمله. يبقى دي الجزء بتاع الفارماكوديناميكس، خلاص اتفقنا ده مقدس ان شاء الله في المذاكره. النقطه نمره اربعه اللي بنسميها الادفيرس افكت، بنسميها ادفيرس عشان مش زي الكتاب، فارماكوثيرابيوتكس برضه تحتها عنوانين، استعمالات الدواء يسموها ثيرابيوتك يوز صح او يسموها انديكيشن صح. دي على فكره بالعربي لما تفتح الفانكت بتاع اي دواء هتبقى مكتوب كده بالعربي دواعي الاستخدام او دواعي الاستعمال. عايزك تتعلم بقى من النهارده. Indications تساوي ديزيز. بيقول لك الدواء ده بيستخدم في ايه؟ ما تقوليش الدواء ده بيعمل برونكو دايلاتيشن. اسمها ايه برونكو دايلاتيشن؟ اكشن. لما اجي اقول لك بيستخدم في ايه تقول لي بقى؟ مرض اسمه برونكيلا. لما اقول لك الدواء ده في الاكشن بيسبريس الاتش دي ان سيجريشن. ده اكشن للدواء، لكن استخدامه الدواء ده increases the heart rate، ده action، لكن استعماله علاج البراسكو. يبقى لما indication تتقال يبقى name of disease مش action تتقال مرة تانية. في معانا حاجة اسمها dosage. يعني ايه dosage؟ قرعة، هي مش قرعة بس، يعني مش أنا أقول لك خد قرص 500 مللي من الدواء، لا، هي قرعة، وفريكوينسي أوف أدمنستريشن، يعني هاخد الدواء ده كل قد إيه؟ وهاخده قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ وهاخده لمدة كام يوم؟ والدواء ده شكله إيه؟ الدواء ده قرص ولا كبسولة ولا معلقة شرب ولا حقنة ولا غيره؟ ده المقصود بكلمة توندر شوتر. عايز برضه أطمنك إن إحنا ثالثة ما بتفرقش معانا قوي الدوز، يعني مش هتنفع أو مش هتحصل في النظر جرعات خالص. لما بتحصل جرعات تبقى مأساة طبعًا عليك على الطلبة، لكن بقى لنا كذا سنة خلاص أنت الدوز تحصل إن شاء الله لما تشتغل وتكتب الدواء بإيدك، فمش مهم أو موضوع الدوز. النقطة اللي وراها زي ما قلنا كده هي ما يسمى بالأدفيرس إفكت. وكلمة أدفيرس إفكت تشمل حاجتين، يعني إن شاء الله هنعرف الفرق بينهم بعدين، حاجة اسمها سايد إفكت زائد توكسيسيتي. سايد إفكت وتوكسيك إفكت. إن شاء الله لما نيجي ناخدهم كده مع كل دواء بقى براحتنا، أقول لك إن التوكسيسيتي بالذات لازم تعرف المانيفستيشن بتاعتها، يعني الدواء الفلاني حصل منه تسمم. هيعمل اعراض كذا وكذا. والنقطه الثانيه المانجمنت، يعني ازاي تعالج بقى التسمم. اول ما هيوصل ان شاء الله الكلام ده لدواء معين اقول لك قانون كده قواعد معينه تعملها. اي دواء هيجي لك انت ذاكرته ما ذاكرتوش سمعته عنه قبل كده او اول مره تمر في الامتحان هتعرف كده هاو تو مانج الاكيوت توكسيس بتاعك. ده المقصود بكلمه ادفيرس افكت. في عندنا بعد كده حاجه اسمها كونترا انديكيشن. اللي عارف المشاكل اسمها ايه؟ الانديكيشن كان معناها الامراض اللي بقى عليها من الدواء ده مش كده؟ دي بقى اسمها كونترا انديكيشن، يعني عكسها. ده مرة بالعربي موانع الاستعمال، يعني مين المريض اللي ممنوع يستعمل الدواء ده؟ يعني هكتب هنا ايه؟ اكشن برضو؟ هكتب امراض. الدواء ده كان بداية الشعر، يعني المهم تعمل برونكو كونستريكشن يبقى انت كونترا انديكيتد في برونكيا. الدواء ده كان انهبيتد بلاد بريشر يبقى مش كونترا انديكيتد ان هايبرتنشن. يبقى مين اللي هيعرفك بقى اضطر انت هتحصل لكن لا يمكن تاخد سهولة حاجة. ايه تقدر بسهولة قوي تستنتج بقى الحاجات تطلع ان شاء الله مليون في المية صح على حسب الفرنسوش ده. رسم كده من السكين اخر جزء في السكين اللي يسموه دراج انتراكشن. وعلى فكرة برضه عشان ان شاء الله عايز يبقى فيه يعني الحمد لله يعني السنين اللي فاتت استفدت بالذات يعني كانت الحمد لله عالية جدا والناس ما شاء الله جايبه درجات يعني انا شفت انت لو امتحان ما فيش درجات 290 و292 و297 و300 يعني فيعني عايزين مع بعض كده الحاجات الصغيره اللي بنقولها ممكن ان شاء الله توصلنا للارقام دي. في حاجه اسمها دراج دراج انتراكشن تاني واضحه مش كده؟ يعني ايه دراج دراج انتراكشن؟ ده مع دواء تاني مش كده؟ وعلى فكره مش شرط ما ينفعش جايز كل الدوايين مع بعض حلوين واحد بيحسن شغل الثاني او بيقوي شغله وجايز يكون غلط ان انا ادي دواين مع بعض. دي جزئيه في الدراج انتراكشن اسمها دراج دراج انتراكشن. في حاجه ثانيه تبع دراج انتراكشن يمكن مش كومن اوت في البرنامج بتاعنا اسمها دراج فود انتراكشن. يعني في تفاعل ممكن يحصل ما بين دواء واكل. هم عندنا تو اكزامبلز دي مشهورين قوي في البرنامج كله هتقولهم في وقتها لكن دايما اعمل حسابك كده لما اسالك على دراج انتراكشن يبقى هتقول لي ممكن يكون في دراج دراج وده الاهم جايز في بعض الادويه يكون في دراج فود انتراكشن. دراج انتراكشن من سنتين كان عليها سؤال كامل في اخر السنه. كنا بنهتم بيها قوي. السنه اللي فاتت ما جاش حاجه خالص تقريبا ليها علاقه بدراج انتراكشن في الامتحان. لكن في ادويه معينه لازم تعرفها. طبعا كلنا اكزام اورينتد كلنا عايزين كلام بتاع الامتحان لكن ما يمنعش ان انا ممكن شويه كده نزود كلام ينفعك في المستقبل. يبقى ده بالنسبه للسكين بتاعنا. في ناس بتحب تزود مع السكين نقطه اخيره اسمها روتس اوف دراج ادمنستريشن. مش لازم تزودها ولا حاجه لان انت من طبيعه الكلام لما تتكلم على فارماكوجينيتكس وتقول الدواء ده از ابزورب او از نوت ابزورب هقول لك بيتاخد ازاي؟ الدواء ده بيتاخد اورا ويمتص كويس يبقى يتاخد اورا. ما ينفعش اورا يبقى ادور على سكه ثانيه. لكن دي عندنا ان شاء الله موضوع كده سهل قوي عشان تبقى طالب سنه ثالثه عارف الدواء ده ممكن يتاخد ازاي. كل الطرق المشهوره في الروس الدرجة دي. يبقى خلصنا كده من اول جزء في الموضوع بتاعنا السكين. كل مره ان شاء الله في نتكلم عليه النهارده بس انا عارف طبعا كله هيمشي بالترتيب باذن الله بعد كده لكن عايز نخلص مع بعض كده نقطتين صغيرين شويه اللي هو السورس اوف دراج اللي احنا زودناها والكيميكال نيتشر اوف دراج. فمعلش هنبص اللي معاه كتاب بقى واللي يحب يتابع صفحه 35 هيلاقي فيها انواع كده مكتوب كي سورسز اوف مصادر الادويه، ويمكن المره اللي فاتت انتم بنشوفوا حتى وشوها يعني عايزين خلفيه فارماكولوجي ولا حاجه. النهارده بس هنسبب بقى المعلومه ونقول شويه امثله كده. اولا الادويه بشكل عام كده ليها مصدر نمره واحد بيسموه سينثيتيك. وخلي بالك السينثيتيك اوريجن اوف ذا دراجز ده هو ذا موست كومن. معظم الادويه اللي موجوده في الطب حاليا ادويه مصنعه ملهاش اي مصدر طبيعي. تحت عنوان سينثيتيك هتلاقي في A و B او واحد واثنين. نمرة واحد حاجة اسمها كيميكال. عايز يقول ايه بقى؟ ان الجماعة بتوع الكيمياء والصيدلة بيعملوا كومباوند معين بيتصنع في مصانع الأدوية. حاجة سهلة جدا. زي ما بتحضر أي مركب كيميائي. ده المقصود بكيميكال سورس أو سينثيتيك سورس. الأمثلة في الجنرال يا جماعة هي مشكلتنا. هتلاقي مكتوب جنب كل حاجة أمثلة الأدوية أنت ما بتعرفش عنها حاجة. فمش عايزك تقلق من حفظها، كل الأدوية هتجيلك في المنهج إن شاء الله مع الوقت. بس عشان برضه ما تبقاش نقرا حاجة إحنا مش فاهمينها، هتلاقي مكتوب جنب السورس ده مكتوب مثلا أسبرين. إحنا كلنا عارفين مش كده؟ بتصنف في الطب إيه الأسبرين. تمام، ده بقى ناس جامدين قوي، لكن الناس اللي لسه في البداية يقول عليه أنرجيتك أنتي بايوتيك. أنرجيتك يعني مسكن وأنتي بايوتيك يعني دواء خاص بالحرارة. هتلاقي مكتوب جنبه مجموعة اسمها سبار بي تيوين. عايز تعرف دلوقتي هي عبارة عن إيه لحد إن شاء الله الترم التاني بتاع المصنع يسموها هيبنوتيك دراج. يعني بالعربي كده تقدر تسميها منومات. هي سبار بي بريت زي أدوية كتيرة للأسف في المنهج بعد ما بتشرحها وضيعوا فيها وقت طويل أوي وأنت هتتعب في المذاكرة تكتشف بقى إن هي لا تستخدم في الطب كتير فتتعب. للاسف الشديد هي لا تستخدم في الطب لكن زي ما دايما بقول هي بتستخدم في الامتحانات. يعني انت اسالك فيها رغم ان هي مالهاش قيمه في الطب. طبعا ده ديفكت فينا في التدريس بتاعنا لكن هم مضطرين. الاكبر بكريس هي تعرف دلوقتي ان هم دي ار ان فوكس ادويه منومه. مكتوب جنبها مثال حاجه اسمها سلفونا مايد. يعني لحد برضه وقتها دي ار انتي بكتيريال دراج. صح المشكله؟ يعني باخدها عشان عادي فيها بكتيريال انفكشن. تحت عنوان سينثيتيك هتلاقي حاجة جديدة أوي في الطب اسمها بايو سينثيتيك أو بايو تكنولوجي أو ناس تسميها جينيتيك انجينيرنج أو ناس تسميها ريكومبيننت دي إن إيه تكنولوجي. يعني أدوية بتتصنع عن طريق ما يسمى بالعربي هندسة الوراثية. الأدوية دي أدوية جديدة في الطب طبعا زي الانسولين اللي بنسميه هيومن انسولين. هنسمع بعد كده عن الجروس هرمون وأدوية تانية جاية من نفس المصدر. إمينا الهرمونات دي ار ايدنتيكال تو ذا هيومن هرمون، ما عندناش مشكله ان هم مش حاجه غريبه بالنسبه لجسمك، لكن دي ار فيري اكسبنسيف دراج. مقارن هيومن انسولين والانسولين بتاع زمان اللي جاي من الانيمالز فرق شاسع في السعر. يبقى ده النوع او المصدر بتاع السينثيتيك سورس. نمره اثنين مكتوب حاجه اسمها سيمي سينثيتيك. حاجه بين البنين اللي قلناها برضه الحلقه اللي فاتت. في عندنا ده ان شاء الله هنسمعه كتير قوي اسمه المورفين. ده من اشهر الادويه المسكنه انرجيتك. طبعا انت عارف انه جاي من ادمان ومشاكل. المورفين ده هنسمع حاجه دلوقتي ان هو جاي من نبات. لكن لما اخد المورفين واعمل موديفيكيشن للكيمياء بتاعته واحط عليه اثنين اسيتايل جروب باي اسيتايل جروب يطلع دواء جديد اسمه الهيروين. يطلع دواء اسمه الهيروين. مالكش دعوه بقى بالهيروين ده دلوقتي، هو مسكن قوي جدا وبيعمل ادمان سريع لكن هو الفكره اللي فيه ان هو شبه مصنع. ما هواش مصنع 100% وما هواش طبيعي 100%. ده بالنسبه للسيمي سينثيتيك سورس. النيتشرال سورس كتير. في عندنا حاجات بيسموها مينرالز. هنسمع ان شاء الله عن دواء اسمه مغنيسيوم سولفيت. ويمكن مكتوبه يعني الكيميكال فورمولا بتاعته اللي هو الام جي اس او 4 اسمه مغنيسيوم سولفيت. لسه عمليات كتير قوي ان شاء الله جايه. في عندنا الايرن في علاج الانيميا، ايرن ديفيشنسي انيميا. في عندنا الفوسفيت او الفوسفورس او غيره. كل دي ادويه تقدر بايودين مثلا في علاج امراض الثيرويد، كل ده يقول عليه مينرالز. تحت عنوان النيتشر برضه هتلاقي مايكرو اورجانيزم سورس. يعني بجيب دواء من بكتيريا او من فنجس. طبعا هنا الدواء ده لازم يتسمى انتي بايوتيك. ان شاء الله هتتعلم كويس قوي ان انتي بايوتيك ممكن يكون بيموت بكتيريا وقف النواة، ممكن يكون بيعالج سرطان. يعني كلمة انتي بوتيك مش دكتور معناها حاجة بتعالج بكتيريا انفكشن. هي معناها الأصلي انها نقار اوبتين فروم مايكرو اورجانيزم سورس. عشان اموت ايه بقى؟ مش كده، اموت اورجانيزم او اموت كانسر سيل مش فارق معايا. زي بقى البنسلين والمديون ده هنقول ان شاء الله نقول في اخر سنه في الدروس بتاع الاكل. في عندنا سورس بعد كده اللي هو يقول عليه انيمال سورس. ايه رايك فيه ده؟ انيمال سورس ده حاجه يعني مهمه في الطب دلوقتي ولا قديمه ولا يعني انسولين جاي من البقر والخنازير. في انسولين كان موجود كده. والصايد والروفايد. هيبرين جاي من الماشيه من اللنج او الانتستين. سيروكسين جاي من الغده بتاعت الحيوانات. ما عادش يمكن. عشان بالظبط عشان هم انتي جينيك بياخد حاجه فورين بروتين بالنسبه لك فبيتكون زي ما قلنا المره اللي فاتت انتي بودي ومشاكل. كانت الميزه اللي فيهم ان هو فيري تشيب سهل قوي تصنيعه. لكن مشاكلهم كتير طبعا في الطب الحديث عمرك ما هتلاقي انسولين دلوقتي جاي من الانيمالز او سيروكسين او دي. المصدر بعد كده من الحاجات النيتشر جاي من النباتات. انا عارف طبعا كل انسان يسال هو ده ذكي ولا مهم ولا مش مهم ولا الكلام ده مش كده. ما حصلش طبعا ابدا ان انت سالت مستحيل ولا شكوى على السورس اوف دراج. لكن اي حاجه في المنهج من اول كلمه لاخر كلمه ام سي كيو عشان تبقى قاعده بقى. اي حرف في الكتاب ممكن تبقي ام سي كيو اول اوف ذا فورمال دراج ار اوف بلانت اوريجين اكسبكتد. وفي شويه اسئله وبستارت. Which of the following drugs is obtained from animal source؟ يعني ممكن قوي تسال ام سي كيو. الجاي الحاجات اللي جايه من بلانت هتلاقي برضه منهم حاجات جايه من روت. يعني في ادويه جايه من جذور النباتات. من ضمنها نبات انا عمري ما شفته او يعني حاجه اسمها الايتي اكوانا. ايتي اكوانا يقال اسمه بالعربي علي الذهب او حاجه زي كده. مش فارق معاك كتير يعني المهم ان هو بيطلعه منه دواء اسمه الاميدين. اميدين. الدواء ده مش مهم خالص في الطب يعني مش عايز تعرف عنه حاجه مش مشكله. هو كان بيعالج حاجه اسمها الهيباتيك اميدين بس كان بيعمل سايد افكت مشهور قوي. عايزك انت بقى تتوقعه. من اسمه كده. الهيباتيك اميدين. عارف الاميبا؟ ساعات موجوده في الانتستر وساعات توصل للليفر تعمل مشكله اسمها هيباتيك اميدين. او اميدك هيباتيك. الدواء اسمه الاميدين. يعمل أربعة يعمل فولت. عارف ان الفولت ليها اسم تاني يسموها ايميتنج. ايميتنج يعني خير فولت. فالدواء من كتر ما بيعمل خير هو نفسه يسموه ايميتنج. ما عادش موجود. في عندنا ادويه جايه من الساق بتاع النبات. Drugs obtained from the bark او stem of plants. منهم نبات نفسه خلي بالك اسم النبات اسمه سينكونا. نبات نفسه اسمه سينكونا. طلعوا منه دوائين. طبعا بتتعب من الاسامي. هتسمع النهارده الاسامي واللي ربنا يأثرك عليه تفتكره تفتكره اللي مش هيحصل دلوقتي هيجي بعدين. دواء اسمه الكينين او في ناس بتنطقه الكوينين. الدواء ده انتي ملاريا. الدواء ده من اقدم الادويه في علاج الملاريا. انتي ملاريا الدواء. وفي دواء حتى بالاسم شبهه اسمه كوينيدين او كينيدين زي ما بتحب تنطقه ده انتي اريزميك. اشهر دواء في تاريخ الطب بيعالج الاريزمي هو الدواء. اسمه الكينيدين او ناس بتنطقه الكينيدين اعتقد اثنين صح يعني في مصر. ده جاي من الساق بتاع نبات اسمه السينكونا. برضه زي ما قلت لهم النهارده عشان ما انساش اي اسم مش عارف بتنطق ازاي اسال طبعا عادي جدا. اي كلمه حتى في الجديد عشان ما تبقاش في الاورا طبعا منظرك وحش لازم تنطق نطق غريب كده وتقرا تقول ان شاء الله مره كده شويه حاجات من النطق الغريب فضل. بالظبط هو في اكشنز متشابهه لكن في اكشنز مختلفه خالص يعني الاثنين ممكن يبقى ليهم مثلا انرجيتك وانتي بايوريتك وانتي ملاريا وانتي اريزمك لكن الكيميديتا انت بيسموه تكس وايز مارك بتاع الدواء الثاني يعني شكل كيميائي مختلف شويه فبدا يبقى ليه اكشنز مختلفه شويه عن اللي موجود بعد كده ادويه يمكن بقى دي مهمه في الطب لحد النهارده ادويه جايه من النيمس اوف بلانت ادويه جايه من الورق بتاع النبات في دوائين مشهورين قوي في عندنا ادويه اسمها على بعضها كده ديليتاتو ديجوكسين وديجي توكسين بس سالتهم الصبح قالوا لي خدناها في التلفزيون سمعنا ايه؟ ديجيتال اسم النبات واسم الادويه على بعضها في ديجوكسين وديجي توكسين لا برافو عليك. بوزيتيف ايموتروبيك يعني ايه بقى ايه؟ زود الفورس اوف واتفاكت كونتراكشن. عارف مين العيان اللي عنده مشكله في العضله اللي عنده مش بقى انجينا ولا انفاركشن ولا الكلام ده اسمه هارت فيلير. هارت فيلير يعني عضله القلب ضعيفه مش قادره تخرج. الدواء ده هناخده كتير قوي في المنهج. الدواء اسمه ديجيتاليز ده هيمر عليك كتير قوي وحصه ونص حصه كمان على الديجيتاليز ده. فبتفتكر بقى في دراسه ان هو جاي من بلانت اورجن اسمه ديجيتاليز ديزو. في دواء اسمه الاكزوبين. مهم جدا في الطب يعني في الامتحانات. ده جاي من اوراق نبات اسمه البيلادونا. عارف يعني ايه بيلادونا؟ بيلادونا نبات، ما عشان كده جاي من الاوراق بتاعته. هو فيلا، فيلا في لوحدها معناها جميلة، دونة معناها سيدة البحر. يسموه بالعربي النبات ده ست الحسن. يسموه نبات مشهور قوي ست الحسن. وكان السبب غالبا في التسمية الأتروبين ده بيعمل حاجة اسمها ميدريات. يعني دايلاتيشن أوف ذا بيوبل. فبيخلي شكل العين حلو فبيسموا ست العينة كده فيلا دونة ست حلوة يعني. طبعا مش هتبص بقى في العين ولا تعرف حتى مالكش دعوة، المهم يعرف إن هو اسمه إيه. البلادونا طالع منه دواء كده. في عندنا ادويه قليله قوي طالعه من الفروت اوف بلانت. في نبات اسمه باللغه اللاتينيه يعني بابا بير سون نيترم. حلو قوي مش كده؟ بالعربي بقى اسمه نبات الخشخاش. وليه اسم؟ تيجوا نتفرج على مسلسلات وافلام قديمه وكده، النبات ده اسمه ابو النوم. ابو النوم عشان ينوم، ده بيطلع منه المورفين. بيطلع منه دواء اسمه المورفين. صح؟ انا مش عايز يعني برضه ازعج الناس قوي. النبات اسمه البابا بيرسون نيترا، كويس؟ ديجوا على الثمره بتاعته ويعملوا فيها حاجه اسمها سكراتشز. بالعربي يشرطوا النبات. سمعت شفتوا فيلم جديد يعني كوريشا؟ صح؟ بتاع الاستاذ فاضل احمد الفكر ده اتقال فيه كده بالنقد. ايوه العيال ما بتروحش المدرسه عشان بتطلع تشرط الافيون. هو مش شرط الافيون بقى، هو تشرط النبات نفسه اللي اسمه نبات الخشخاش ده وتعمل فيه سكراتش فيطلع منه ماده لاذعه كده. الماده دي لما بتتجمع اسمها الاوبيوم اللي هو بالعربي الافيون. ياخدوا الافيون يصنعوا منه المورفين. المورفين جاي منين؟ النبات. وانت النهارده بقى سياسه كده بتروح تصنع هيروين. يعني لو عندك شويه مورفين تقدر تجيب منهم هيروين ولا لا؟ احط عليه ايه؟ طيب فيطلع ماده او دواء كتير اسمه الهيروين. نعم؟ لا ما هو ده مرحله مستطيله مستفاده الكلام ده. في عندنا ادويه برضه قليله قوي دواء ما عادش ليه قيمه في الطب. دواء اسمه ستريكنين. الدواء ده جاي من حاجه بنسميها سيد اوف بلانت. جاي من بذور النبات. النبات اسمه نكس فوميكا. النبات نفسه اسمه كده نكس فوميكا يعني بيعمل ايه؟ بيعمل فوميكين برضه مش كده؟ يعني احمد ربنا ان الاستريكنين ما عادش مستخدم في الطب ولا في المنهج ولا في اي حاجه. كان دواء مزعج. بس لحد يعني لو حد فعلا الاستريكنين ده عباره عن سي ان اس وسي ان اس. الدواء ده طبعا هو بيموت. الاستريكنين ده بينشط دواء السي ان اس لما بيتاخد بجرعه تامه بيموت. بيعمل تشنجات بيوقف النفس بيعمل بلاوي. ده بالنسبه للروت او بالنسبه للسورس اوف دراجز اللي موجوده عندنا في الكتاب. قبل ما نرجع تاني للسين بتاعنا المره بقى هتلاقي نفس الصفحه اللي احنا فيها دي مكتوب حاجه اسمها نيتشر اوف دراجز. ناس برضه سالتني دي هتيجي في الامتحان ولا لا؟ هي عمرها اصلا ما كانت موجوده في المنهج. يعني الجزء بتاع نيتشر اوف درايفز ده ما كانش موجود في الكتب بتاعتنا. يعني راجل ده بالاحتياط، احنا دايما لما بنلاقي حاجه جديده كده في الكتاب بنحب يعني نخلي بالنا منها يعني. هو مجموعه من الكيميكال سبستنس اللي ممكن يكون منها الادويه. في عندنا مجموعه منها اسمها الكالويد. الكالويد لما تعدي عليك ادويه منها ان شاء الله تفتكر ان هم دي ار بيزك دراجز. افتكر المعلومة دي إن شاء الله هقول لك أهميتها بعد كده. يبقى أي دواء ألكالويد بيزك يقول عليه نيتروجينس مش مهم قوي. مكتوب إن هو ما بيدوبش في المية لكن الملح بتاعه بيدوب في المية مش مهم برضه قوي. عايزك تبص على الأمثلة بتاعت الألكالويد. هتلاقي فيها ثلاث أدوية مش كده؟ دواء اسمه مورفين ودواء اسمه أتروبين ودواء اسمه ستريكنين. إيه الحاجة الكومن في الثلاثة؟ غير مين؟ او ايه هم بلانتورز. يبقى غالبا لما يعدي عليك دواء الجوائز هتلاقيه غالبا جاي من النباتات، هتلاقيه غالبا بيزك وبلانتورز. طبعا في مجموعه ثانيه من الجوائز اسمها الايرجو اكتورز، مش وقتها دلوقتي، بتبقى طالعه من الفطريات. المجموعة نمرة 2 في الكيمياء مجموعة اسمها التانينز أو التانينز لو بتحبوا البعض. أشهر حاجة فيهم طبعا التانيك أسيد اللي موجود في الشاي. المجموعة دي بيتك برضه لكن ما هياش نيتروجينس، مش مهمة المعلومة دي. أنا اللي يهمني بقى التانيك أسيد اللي موجود في الشاي، بالذات على فكرة الشاي المغلي أو الشاي أنت عارف طبعا في دولتين في صنع الشاي. بالظبط يعني اما تغلي الميه وتقطع الشاي يا اما تغلي الشاي وتقطع الميه. لو غليت هو الميه يبقى دي تطلع ماده اسمها تاني. طيب خد بقى كده علامه عن النقطه الجايه مهمه بقى. تاني كاسد اللي موجود في الشاي ده كان بريسيبيتيت ثلاث حاجات. لو اخذت تاني كاسد يقدر يرصد ما يسمى بالهيفي ميتالز، واهم واحد هو الايرون. اهميتك طبعا وغيره بقى، لكن اهميتها في الطب ايه؟ كل المصريين يشرب الشاي على الاكل، او انا على طول راجل مسموم عشان عايز تحبس مين بس عشان تعمل. اعمل بقى تحليل اي واحد من دول هتلاقي عنده غالبا ايرون ديفيشنسي، يعني التانيك اسيد مسك مع الايرون وعملوا بريسبيتيشن. عشان كده الكتاب عندنا كاتب ايه؟ ان الشاي ممنوع في الناس اللي عندهم ايرون ديفيشنسي. اخف شويه الشاي هو الكشري، اخف شويه الشاي الاخضر حلو اللي مفهوش تاني كاسد غالبا. النقطه نمره 2 التاني كاسد كان بريسيبيتين الكالوريز. عرفت الكالوريز انت مش كده؟ مورفين والبروتين والستريكين. لو واحد تسمم بالستريكين، لو واحد اخذ جرعه سمم بالستريكين اعمل له غسيل معده بتاني كاسد عشان التريكين يترصد في الجي اي تي ما يحصلوش ابسوربشن. النقطة الثالثة استخدم بقى في الطب الشعبي برضه كتير قوي، التانيك اسيد بيعمل حاجة اسمها استرينجنت اكشن. استرينجنت معناها الكلمة دي it can precipitate protein أو it can precipitate surface protein. أقول لك حاجة بقى مفيدة جدا، أي عيان بينزل طبعا نظيف مش جامد قوي يعني، ممكن تحط له تانيك اسيد ويقوم يرش البروتين على مكان الروتين ليدنج فيوقف بالظبط. عشان كده كل عامة الشعب لما يكون في حد راسه مفتوحة ولا حاجة هو مش قهوة بقى، يعني مش هنقعد نعمل قهوة بقى ونطلقها بقى وبتاع، يعني نحط ايه؟ البرد. فدايما كده جملة مشهورة يقول لك اكنس الجرح ببرد. عمل ايه بقى؟ لما حطيت البرد ده في تاني كاسل. تاني كاسل عمل بريسيبيتيشن اوف بروتين كأنه حطيت كواجيليشن. كان المكان اللي بينزل تحت الاوتين ده فاضي. هو قفل الشريان اللي بينزل. طبعا سليم جدا. حكايه الفيسكو الجرحى كل دي صح. وعلى فكره الفيسكو دي معناها انك انت بتعمل كومبريشن. والكومبريشن الضغط على المكان اللي فيه نزيف ده يوقف. مفهوم؟ البول في تاني كاسل طبعا يقال ان هو اقل من الشاي شويه. بس فيري افشن. يبقى عرفنا كده التاني كاسل ده موجود فين وبيرسم ايه؟ المجموعة الكيميائية اللي بعد كده بعد الألكلايز وبعد التانز مجموعة اسمها الجلايكوزايد. المجموعة دي على فكرة في المنهج مهمة. الجلايكوزايد لما تكسرها لما تعملها هيدروليسيس في أسيديك ميديوم يعني تديك حاجتين. يطلع منها جزء بنسميه شوجر بارت أو يسموه جلايكول، وده ليس له أي قيمة دوائية. ده بيغير الكايليتيك بتاع الدواء، يعني ده اللي يخلي الدواء يمتص أو لأ، أو يبقى ديستريبيوتد أو لأ. الجزء الأهم في الجلايكوزايد اسمه نان شوجر أو يسموه إيه جلايكول، حرف إيه معناها نط يعني، أو يسموه ساعات جلن. ده المسؤول عن الفارماكوديناميكس أوف ذا دواء. عندنا مثالين مشهورين قوي للجلايكوزايد. المثل نمرة واحد فيجيتاليز. سمعته من شوية. ما إحناش لسه برضه. إيه فيجيتاليز ده؟ دواء جاي من بلانت أورنج، جاي من تحاليل من الليم بتاع النبات اسمه فيجيتاليز. قلنا عليه من شويه ان هو بوزيتيف ايموتروفيك يعني بيعالج مرض اسمه هارت فيجر. يبقى عرفت عنه معلومه ثانيه ان هو كيميائيا معمول من الجزئين دول، جزء نان شوجر وجزء شوجر. في مجموعه انتي بايوتكس مشهوره قوي اسمها الامينو جلايكوزايد. نسمع ان شاء الله عن ستريبت ومايسن وجنتامايسن ومش عارف في حاجات كده فيها مايسن كتير قوي دول كلهم كيميائيين اسمهم مجموعه امينو الاسيد. المجموعه اللي اسمها الاويلز مش مهمه قوي بس اقول لك عشان لما تقراها يعني ما تبقاش غريبه الكلمات اللي فيها. في نوعين من الزيوت طبعا عباره عن فاتي مارسن لا نوع اسمه كيكسيك اويل زي مثلا الاوليف اويل احنا بنسميه بالعربي هيد الزيتون او حاجه اسمها الكاستور اويل. ايوه بالظبط اسمه بالعربي هيد الحار الوعر. ده بيتاخد ايه بقى؟ بالظبط بيتاخد شربه يعني الواحد بيشربه عشان يفاكيويت الريكتم فروم سكوت. يسموه فيرجت على فكره لو عايز تعرفها. كاسترو اويل ده يقول عليه بالعربي طبعا اورين يعني الاسم الصح بتاع الفيرجت يعني بيعمل ايفاكيويشن اوف سولز من الريكتم. في نوع تاني من الاويل ده اسمه فولاتايل اويل. زي مثلا حاجه اسمها البيبرمنت اويل اللي هو النعناع. حاجه اسمها الكامفور اللي بيسموه بالعربي ديت الكافور وحاجه اسمها المنتول. المنتول ده اعتقد ان هو اسمه بالعربي كده. دول بيعملوا الاتي بيعملوا حاجه في عضلات الجي اي تي اسمها سبازموليتيك. اظن هتسمع معناها دي سبازموليتيك يعني ضيع السبازم اللي موجود يعني عالج صح يعالج الكوليك روز مارس. ويعمل اكشن تاني في الجي اي تي اسمه ستوماشيك او نسبه الطاقه ستوماتيك. يعني طبعا اعتقد ان كل نقطه ان شاء الله صح. ستوماشيك دي معناها بيزود الابيتايت بيفتح الشهيه. وبيعمل حاجه اسمها كارميناتيف. كارميناتيف دي معناها اكسبانشن اوف جازز ثرو ذا ماوث. يعني يكون عندي غازات في الجي اي تي وتطلع على شكل غازات بتطلع من الفم. يعني ايه يسموها بالهيدي ارمتيشن يسموها بالعربي تعالى يعني. المهم ان هو يطرد الغازات بس ثرو ذا ماوث يعني. ويعمل حاجه لو اتحط على الجلد او لو اتحط على النيكس ميمبرين اسمها مايلد ارمتيشن. اقول لك حاجه للمستقبل القريب ان شاء الله كلكم اكيد عرفتوا ده اسمه الفيكي برضه كده الفيكي مش عارفين. في حاجات كده شبه ليها ريحه نفاذه شويه حاجه اسمها ابو فاز مش كده؟ طيب الفيكس وابو فاز والمراهق دي كلها لما تتحط على الجلد تعمل ارتيشن. فكره اللي فيها ايه؟ افترض معاك ان انا عندي المفصل ده ملتهب فيه الام. طول ما انا قاعد البرين بتاعي عملت وصل له اشاره ان المفصل ده فيه الم. لما جيت احط الفيكس ولا البروفاس ولا البروشنب ولا مش عارف هو ايه بقى المكتوب ده فهمت على الجلد فبدا يعمل ريتيشن سنس نيرف الاشاره بتاعه الريتيشن توصل اسرع من الاشاره بتاعه البيت بتاع المفصل. بنعمل حاجه يسموها بالانجليزي ماسي اوف بين مفهومه؟ يعني كان بشغل البرين بامبولس جديده بدل ما تجيله اشاره الوجع بتجيله اشاره ثانيه. انا ما حلتش المشكله انا ما عرفتش المرض. برافو عليك اسمها كاونتر ريتيشن صح اسمها كده اسمها كاونتر ريتيشن. يبقى عرفنا كده الجزء بتاع الاويلز البروفايل روينز وغيره. اخر جزء هنا بقى مش مهم بتاع يعني مش مهم خالص حاجه اسمها البلانت اكسيدنت زي مكتوب ريزنز واوليو ريزنز وجمز كلها حاجات مالهاش قيمه طبيه قوي يعني الصمغ وانواعه مش مهم. خلينا نعرف بس الاربع انواع من الكيميكال نيتشر اوف الفاكس اللي فاتوا. نكمل بقى الصفحه دي بالمره عشان نرجع للموضوع الاساسي. مكتوب عندك عنوان حاجه اسمها دراج كلاسيفيكيشن. برضه المعلومات عامة يعني ما اعتقدش ان حد هيسألك الأدوية بتتقسم ازاي. في عندنا ثلاث أنواع من الأدوية. أول نوع اسمه Prescription Only Medication مختصرا كده بي أو إم مقصود فيها إيه بالعربي يعني؟ Prescription Only Medication يعني دواء مش هتقدر تاخده من الصيدلية إلا لو معاك روشتة. كويس؟ معظم الأدوية كده. في ادويه ثانيه بقى اسمها الاو دي تي يعني اللي هو اوفر ذا كاونتر. اوفر ذا كاونتر يعني تقدر تجيبها من على الرف بتاع السوبر ماركت يعني مش محتاجه بريسكريبشن. طبعا اشهر ادويه او دي تي الادويه بتاعت الصداع والكلام ده زي الاسبرين والبنادول او ادويه الانسان بنسميها لاكتوز او ادويه البرد بنسميها ليزر دي كونجستنس. كل دول اقدر اشتريهم من غير وشك. في بقى حاجة اسمها أورفان دراجز. أورفان يعني إيه؟ يتيم، يعني إيه بقى دواء اليتيم ده؟ يعني دواء لا يستخدم إلا في مرض والمرض ده يتقرير جديد. مكتوب عندنا مثال أنتي هيموفيليك جلوبيلين أو الأنتي هيموفيليك فاكتور، ما تعرفش حاجة في الطب غير دي مفيده بس. بالمناسبه بقى في مصر ما عندناش الكلام ده طبعا. فكل قرد دي مش كده؟ يعني تقدر تجيب اي دواء انت عايزه من غير روشته معاه طبعا حاجات الدم الادمان. يعني بنسميها جدول مخدرات ومش عارف ايه. وفي اختراع مصري طبعا جديد اللي هو الهوم دريفن دراج. مش موجود طبعا في اي حته في الدنيا، انك انت بتدخل الصيدليه تقول لها هات كذا. غير بقى مش حتى روشته ومن غير ما تروح جبتك ولا حاجه هو يبعت لك كل ده. لكن الترتيب دي بتاع الدول المختلفه بقى بتاعت اوروبا وامريكا والناس اللي ما عندهمش ان هم عنوان اخير بقى في المنطقه اللي احنا فيها دي اسمه دراج نومنكلتشر. يعني ايه؟ تسميه. نسمي الادويه كابيتال. هما ثلاث اسامي، كل دواء ليه ثلاث اسامي ما شاء الله يعني. الاسم الاول كيميكال نيم لا يعنيك في شيء. فرض عمرك ما هتفكر، ولو حتى زي ما قلت لك المره اللي فاتت لو سالتني مش هعرفه. هو عباره عن كيميكال ستراكشر اوف ذا. الاسم الثاني اللي هو مطلوب منك السنه دي بنسميه جينيريك نيم او بنسميه ساعات ساينتفك نيم. ده اللي مطلوب منك. الاسم الثالث الاسم التجاري اللي اسمه تريد نيم. ده مش هتستعمله السنه دي، لكن ان شاء الله لما تتخرج بقى تكتب ادويه هتكتب الادويه بالاسامي التجاريه بتاعتك. في عندنا مثال اللي موجود في الكتاب كلكم سمعتوا اكيد عن البنادول مثلا. ده انرجيتك انتي بايرت. البنادول اسمه الكيميائي ان اسيتايل بارا امينوفين مالش دعوه بيه. الاسم العلمي بتاعه اسمه اسيتا ماينوفين. لو اخدت بالك الاسم جه من الكيمياء مش كده؟ واسمه اسيتايل بارا امينوفين فراح مسميه اسيتا ماينوفين. هتلاقي مكتوب بين قوسين بارازيتامول. بارازيتامول از ساينتفك نيم. يعني كان الدواء ده ليه اسمين علميين والاثنين ممكن يبقوا في الامتحان. يبقى الاسيتامينوفين يساوي باراسيتامول. الاسم التجاري بتاعه بقى ما تعدش بقى، كل شركه بتسمي زي ما هي عايزه. شركه سميته بنادول، شركه سميته بارامول، شركه سميته ابيمول، تايلينول، ايتال، ترال، اي حاجه. كلهم عباره عن فيتنس مشكلتها طبعا لحد ما هتتخرج غالبا ان شاء الله تتحل يعني هيسموا بعد كده دواء اسمه علمي. يعني خلاص يبقى في حاجه اسمها باراسيتامول من غير اسامي تجاريه. بالظبط الشركه بنسميها كده بنسميها الاسيتامينوفين بنادول. اللي هو نفس الماده الكيميائيه موجوده في اي نوع ثاني من الادويه من شركات ثانيه. مش شرط مش شرط تسميه الدواء مش شرط تكون فيها كده. طيب نرجع بقى للبدايه بتاعتنا ان شاء الله في الستيم. نتكلم على النقطه بقى الثالثه ولا الرابعه في الدواء ان شاء الله اللي هي الفرمات الجاية. سلمنا عليه فرمات جاريتي ولا لا؟ عشان يعني اي فرمات تبقى منها ان شاء الله فرمات على طول. انا عارف الناس تقول لي جو حر وجو غرز ومش عارف ايه بس الكلام اللي انا بقوله يعني ما ينفعش كلام مصر. فرماتو كاريتي للمره الثالثه بقى هو وات ده نقط فاسكولارات وات ذا بادي فاسكولار رايت اربع نقط. لا الصوت يا جماعه اسمع الاي ابسوربشن دي ديستريبيوشن ام ميتابوليزم واي اكسبريشن. عرفنا الام مع اي ممكن نسميهم كليرنس او النهارده ان شاء الله نبدا نتكلم على حرف الاي اللي هو الابسوربشن. يعني ايه بقى؟ يعني انت في الابسوربشن ده سؤال مني انا لا مش اقتصاد، اقتصاد ده قسم الاداء والغاز والترجمه والفرما. يعني ايه ابسوربشن؟ صح. على فكره لازم تفهم الديفينيشن ده لما اقول لك الدواء ده از ابسورب اورالي معناها انه اتحرك من الجي اي دي اللي هو السايكو ادمنستريشن تو ذا سيستميك سيركلز. طيب ممكن بس لحظه كده نبص على الصوره دي من الكتاب والكلام ده. انا هفترض معاك ان هذا الشخص اهو ادي راسه اهو ادي مناخيره اهو ادي بقه والواضح جدا ان هو شخص طبعا اخذ دواء اورا. امتى اقول على الاورس ده انا وقعت صور دي؟ بص معايا كده هو الدواء هيمشي فين بعد ما اتبلع كده؟ يعني بعد الاورو فارنس اصفي كده وبعدين؟ راح الصمر وبعدين؟ والانتستين. سؤال، أي حتة في الجلد هي السايت أو المكان اللي بيحصل منه الأنسولين؟ صح. The main site of absorption للأدوية in the small intestine. طب ليه مش في الستومك؟ يعني إيه الميزة اللي موجودة في السمول انتستين مش موجودة في المعدة؟ تمام؟ سيرفس اريا عالية جدا بالنسبة للستومك. حاجة تانية مهمة أوي. يعني بلاد سبلاي. يبقى كده ان انت دايما عشان المكان الدواء يمتص كويس من المكان لازم يكون فيه شورت فيلنج، مش كده؟ لازم يكون المكان فيه سيرفس اريا عاليه ولازم يكون بلاد سبلاي كويس. عشان كده القاعده العامه ان الدواء از ابسوربت فروم ذا سمول انتستين. طيب ادي الدواء هنا اهو بعد ما يعدي من سمول انتستين هيروح على فين؟ صح؟ هيمشي عن طريق البورتال فين الى الليفر. بعدين صح، وبعدين راح بقى عن طريق ميلا كامل الهارت ووصل الى سيستميك سيركيليشن. ساعتها هقول لك ان الدواء ليه الابسورب. مفهومه؟ يبقى الدواء هقول لك ان هو خلاص مش وصل له ابسورشن بيكون وصل الى سيستميك سيركيليشن. طيب تعالى نتخيل كده ان انا باخد غاز من الغازات التخزين وبروح اعمل عمليه جراحيه فجولي ماسك كده قعدت اشم منه الغاز لحد ما غبت عن الوعي وحصل انستيزيا يعني. الدواء اللي اخدته ده مش ازاي؟ يعني ادي اخدته عن طريق الاسفراز السيستم تراكيا برونكاي برونكيونز وبعدين الفيولاي. والالفيولاي على سيستميك ريسبريشن على طول. يعني مين اسرع في الانتظار؟ الانهيليشن ولا الاورال ده؟ طيب الانهيليشن يدي نسبه انتظار عاليه جدا لنفس الثمانين. فيري فاسكولار وفيري لارج سيرفيس. طب تعالى بقى خلص نفسك وادي دواء انترافينس. هاجم تفضل ايه؟ انت بايدك وصلت الدواء للسيركس. مفهوم يا جماعه؟ يبقى كلمه ابزوربشن معناها كده حركه الدواء فروم ذا سايت اوف ادمنستريشن لحد ما يوصل الى السيركس. طيب ده بالنسبه للتعريف بتاع الابزوربشن. هتلاقي بعد كده بقى مكتوب عندنا ان مي كده في الكتاب حاجه يعني بنقول لك دايما منطقيه جدا. تبتدي الدواء ليه؟ عشان عارف مش كده؟ يبقى عايز اوصل الدواء لتسجيل معين في الزنبة يدي ثيرابيوتيك افكت من غير ما يعمل ادفيرس افكت. يبقى ده هدف من الدواء. عشان اقدر ادي جرعة صح وادي جرعة مثلا 500 مللي كل 8 ساعات بعد الاكل مش عارف لمدة قد ايه، ده اهمية الفارماكوجينيتكس. هي اللي بتقدر تحددني بالظبط الجرعة المطلوبة عشان اوصل للثيرابيوتيك ليفل وداوت ريتشنج توكسيك. في بعد كده تعريف والهيكل دايما بنأجله شوية في الكلام بتاعنا لكن أنا همشي بقى زي ما الكتاب قايل عشان ما أخططش. حاجة اسمها البايو افيلابيلتي. بايو افيلابيلتي أوف دراج. أقول لك كده بشكل يعني بلدي خالص، أنا لما أدي دواء انترافينس كام في المية من الجرعة اللي أخدتها وصلت السن السكتيشن؟ 100%. يبقى أقدر أقول لك كده وأنا مطمن إن الانترافينس بايو افيلابيلتي اوف اي دراج 100%. صح؟ كل الجرعه اللي اخدتها وصلتها للدرج. طب تعالى فكر معايا كده بقى، لو اخدت الدواء ده اورال خدت الدواء ده عن طريق الفم، الدواء ده احتمال يتكسر منه جزء في الاستومك. في بعض الادويه بتتكسر من الافيلابيلتي بتاعت المعده. احتمال يتكسر بالانزيمز اللي موجوده في السمول انتستن. واحتمال الاكبر انه يتكسر لما يعدي على الليفر يتكسر منه جزء. فلنفترض معاك كده اخدت جرعه من الدواء 100 مللي جرام بلعتها 10 مللي جرام يتكسروا في المعده. طبعا ده كلام افتراضي برضه عشان يعني نفهم. و10 تانيين يتكسروا في السمول انتستن و30 مثلا يتكسروا في الليفر. يبقى وصل الدم من ال 100 وصل قد ايه؟ تكسر 10 و10 30 تكسر 50 مللي اللي وصل قد ايه؟ 50. هي دي البايو افيلابيلتي اوف ذا اورا. يبقى معناها ايه بقى البايو افيلابيلتي؟ على الفاي بقى قد ايه من الدواء ده؟ من دي بقى ما ينفعش قد ايه؟ ده بيرسنت او يسموها الفراكشن او يسموها البروبورشن اوف ذا دراج which reaches the systemic circulation unchanged. يعني ايه الكلمه دي؟ unchanged يعني ايه؟ يعني ما حصلتش تمويل، ما اتكسرتش، ما حصل لهاش تغير كيميائي في اي مكان سواء في المطبق او الانتستر او المكان الاهم اللي هو الدولة. سؤال صح ولا غلط لما جيلك مندوب ادويه يقولك طلعنا دواء حلو قوي في علاج الضغط لما باخد القرص بتاعه بيوصل 100% الاورال بايورو افيلابل صح دي بقى عمر الاورال ما هيوصل ل 100% الحاجه الوحيده اللي بتوصلك 100% لازم يكون الاورال قد اهو الاورال ده اكتر حاجه فيها مشاكل عندك ليفر وانتستين وستومك وغيره طب ايه رايك في الانهاليشن؟ ايه؟ عالي جدا جدا ممكن اقول لك 99 و9 9 9% مثلا يعني صح؟ قريب قوي 100% لكن برضه انا مش طامن جاي شويه من الغازات اللي قاعدين هنا في الالبيرايد جاي يحصل تسرب للغاز عن طريق الخرطوم والكلام ده يبقى معناه ان هو فيري هاي بايو ولكن عمره ما توصل 100% ده اعلى واحد الانترا فينس والفاريبل الفاريبل بقى اللي هي مش يعني لازم احسبها بقى واعرف هي الاورال فهمنا كده معنى كلمة بايو افيلابل كلمة انشينجد على فكرة عشان يبقى كلامك حلو قوي يقول عليها كيميكالي انشينجد يعني المقصود بيها ان ما حصلهاش ده ما اتفقنا ايه؟ ما حصلهاش ميتابوليزم ده طريقة صعبة تخيل كده عيان بياخد دواء ضغط يكون فكرة اسماء برضه العيان ده لما ياخد كورس دواء اورال ولا ياخد كل يوم فرن انترفيو ومره الفرن تطلع غلط ومره يحصل مشكله في الوعيد ومره يحصل ان الوعيد اتخرب وطلع الدواء بره يعني مشاكل طيب اورال فيري ايزي وهي تاثر بطريقه كبرى وعرفنا كده معنى كلمه اورال بايو تعال بقى نبص على حاجه هتبان انها بايخه كده والكيرفات وانا عارف علاقتنا مع الكيرفات مش حلوه يعني قوي لكن اقول لك ازاي بنحسب الاورال بايو افيلابيلتي تخيل كده انا بستعمل دواء بدون يعني من غير ما تحدد اي دواء اخدت جرعه من الدواء برضه عشان تبقى الحسابات سهله اخدت 100 ملي جرام من الدراج انتروجي قلت الفار دي بتاعت انتروجي وصلت كلها للدم هاجي اعمل بقى رسم كده علاقه ما بين الزمن وما بين تركيز الدواء في الدم تخيل يعني عيان اديته شقه ولاكير اي حد بيعمل عليه التجربه رحت حقق الدواء انترافينس وبعدين قعدت اخد عينات من الدم، اخدت عينه دلوقتي، اخدت عينه من الدم بعد ساعه، بعد اثنين، بعد ثلاثه، بعد اربعه. وعملت رسم كده علاقه ما بين تركيز الدواء في البلازما وما بين الدم. الفكره يبقى كده بعمل ازاي؟ اول بس الحر. ايه اخبار التركيز بتاع الدواء في البلازما؟ وصل ماكسيمم تقريبا immediate، مش كده؟ يعني تقريبا هنا كده على طول ابص الاقي الدواء وصل التركيز ده. بعدين طالما ما اديتش جرعات ثانيه هيبدا الدواء يقل بقى في الكاستر وينزل في الويل فيبدا تركيزه يقل لحد ما يتخلص منه خالص. يبقى ده الشكل ده بيقولوا عليه بقى الالي. شايف انت المثلث ده في الشرط؟ تمام بيقولوا عليها الاريا اندر ذا كيرف اوف ذا انترافينس دوز. كويس؟ انت بس منها ايه؟ هو ده في الهندسه اسمه مثلث شرط؟ لما اجي احسب مساحه المثلث اقرا نص القاعده في الارتفاع فيطلع رقم افترض معاك برضه للسهوله كده ان الرقم ده 100 سنتيمتر مربع فهمت؟ يبقى دي مساحه الكيرف او الاريا اندر ذا كيرف لما اديت الدواء انتر انت ما استفدتش حاجه انا عايز احسب الاورال بايو افيلابيلتي اروح اعمل ايه؟ جايب نفس الدواء بنفس الدوز بتاعتي دي هي ال 100 مللي بس هتيها اورال بدل ما تيها انتر تعالى مش معينه دلوقتي وبعد ساعه وبعد اثنين وبعد افتكر شكل الكيرف هيبقى عامل ازاي؟ يعني هل هيوصل لمستوى عالي قوي كده؟ لا. هل هيوصل بسرعه قوي كده؟ يبقى بص تلاقي الكيرف عامل كده. بدا يعلى لحد ما وصل حاجه بنسميها البيك وبعد كده بدا الدواء يقل لحد ما تخلص. صح؟ يعني انت عندك مسلم ثاني اهو. شايفه ده؟ ده سميه ايه بقى المساحه دي؟ اسمه ده سميه الاريا under the curve of حسبتها مثلا يعني طلعت 60 سنتيمتر مربع احسب لي بقى الاورال بايو افيلابيلتي اوف ذا اعمل ايه بقى؟ اضرب 60 على 100 وعشان تطلع بيرسنت اضربها ب 100 فيطلع الاورال بايو افيلابيلتي قد ايه؟ 60 ايه؟ مللي جرام؟ ولا 60 سنتيمتر ولا 60 شخص ولا 60 ايه؟ 60%. فهمت معناها؟ فلما يجي واحد من شركه بيقول لك الاورال بايو سموها على فكره اختصارا او بي اي. الاورال بايو ابيلابيلتي بتاعت الدواء ده 6% تكلفه. ان انا هاخد القرص بتاعي اللي هيوصل لي للدم سليم 60% من الجرعه. هي لما يكون الدواء دايما يسمى باللو اورال بايو ابيلابيلتي. ده حل يعني الدواء ده انا مضطر اخده اورال وبيوصل منه 30%. دوت الجرعه مش كده؟ او خلي يعني خلي الجرعه نفسها بدل ما هي 30 منها خليها 60. ده حلول يعني. ده بالنسبه للتعريف بتاع البايو ابيلابيلتي مفهوم الكيرف في الكتاب يا جماعه نفس الكيرف. بس هو راسم الاي بي لوحده وراسم الاورال لوحده، لكن هو الحقيقه ان الاثنين مرتبطين ببعض زي ما هو في الشكل. لا خلاص يعني الموضوع بتاع المسائل ما عادش طبعا الاستاذ المستشفى ولا الدكتور عشان سنه ونص سنه كل حاجه، بس انا بقول لك بقى ان الفتره الطويله اللي ممكن اتسال فيه في البايو افيلابيلتي هو الديفينيشن مش كده؟ او يديني ام سي كيو يقول لي عشان احسب الاورال بايو افيلابيلتي بقدم ايه على ايه واختار. التعريف الثاني في الجزء ده حاجه اسمها البايو ايكويفالنس. البايو ايكويفالنس مقصود بيها ايه بقى يا جماعه؟ مقارنه ما بين دوائين. يعني جالك برضه واحد من شركة أدوية قال لك في دواء جديد للبسط، أنت سيادتك كنت بتكتب للعيانين دواء فلاني، إحنا طلعنا دواء جديد. لما أجي أقارن بين الدوايين وألاقي إن الاتنين بيدوني نفس الأورال بايو أفيلابيلتي ويوصل للبيك بتاعهم في البلازما بعد نفس الزمن يبقى دي آر بايو إيكوفلنس. تاني البايو إيكوفلنس إذا كومباريزون ما بين دوايين او ساعات بيستعملوها مقارنه ما بين نفس الدواء من شركتين مختلفين. عايز اعرف الشركه دي الدواء بتاعها احسن ولا دي. فبعمل زي ما عملت كده، ادي الدواء واحسب الاورال بايو افيلابيلتي واشوف هو بيوصل الماكسيمم بلازما ليفل بعد كام ساعه. لو طلعوا زي بعض الاثنين يبقى دي ار بايو ايكوفلنت. في تعريف جديد على فكره اول مره يتكتب في كتابنا اسمه الثيرابيوتيك ايكوفلنت. معناها ايه بقى؟ برضه مقارنه ما بين دوايين. اذا كانوا الاثنين لهم نفس الافيكاسي ونفس السيفتي يبقى دي ار ثيرابيوتيك ايكوفلنت. يبقى يعرف بقى الكومبينيشن زون يعني ايه بايو افيلابيلتي ويعني ايه بايو ايكوفلنس وثيرابيوتيك ايكوفلنس. هنبدا معلش بس عشان انا عارف ان طبعا لسه في الاول وطحنا وتعبنا والكلام ده فادي عادي كل الحاجات. هنبدا بس نتكلم ان شاء الله كده كلامنا ازاي على حاجه اسمها الترانكس برين موفمنت اوبتكس. أو يقول عليها مسج أوف دراجز أكروس بايولوجيكال برين أو سيمنال. ده لسه المعلومة بتاعت الجدع اللي كان بياخد دواء أورال ده لسه موجود. بص كده يا جماعة بس لحظة يلا إن شاء الله 5 دقايق وهنخلص يعني. لو هتكون إن شاء الله حصة مش هتطول. الصبح على الجمال الصبح هنقعد الجزء يعني قريب كده صوت يا جماعه الصبح. تخيل بقى معايا الجمال احنا صوت يا شباب صوت يا بنات صوت يا دكاتره صوت يا اساتذه صوت يا باشمهندسين اي حاجه بس صوت بقى. انا اخدت الدواء اورال والدواء وصل هنا للجمله ازاي؟ تسلم ازاي الدواء ده will be absorbed with the systemic circulation. لو اخدت بالك كده الدواء عشان يوصل للبلد لازم يعدي من السلم البرين بتوع خلايا lining of the intestine مش كده؟ عشان كده واحنا بنتكلم دايما على امتصاص لازم هتلاقي فيه عنوان كده مكتوب trans membrane movement of the blood. بمعنى ازاي الدواء يقدر يعدي من السلم البرين عشان يحصل له absorption. هنا في معلومات بقى بتاعتك انت القيمه من السنوات السابقه. عارف انت كويس قوي ان السلم البرين ده معمول من فوسفوليبيد باي لاير ده الجزء الاساسي في السلم البرين ومعاه بروتينز واخد اشكال معينه كده اسمها مايكرو موليكولار بروتين سواء ريسبتور او كاير وحاجه اسمها الايون تشالنج وحاجه اسمها الووتر فين بوز. تفتكر انت بقى الدواء عشان يعدي من الهيومن اوف ذا انتستن ويوصل للدواء يعدي من السلم البرين ازاي؟ فكر يعدي منين يعني؟ اه بالظبط، يا اما هيعدي من الكورس الشجر لو كان حجمه صغير وشكله كده موليكولار شيب بتاعه صغير وبيدور في الميه يعدي من دي، ودي صعبه جدا، الشروط صعبه. لكن الغالب هيعدي من الليبيد باي لاير اوف ذا سيلمنت. كويس؟ بص بقى على الكتاب عندك هتلاقي مكتوب كده تحت عنوان ترانس مبرين موفمنت اوف ذا دراج، اول ما يسمى بالباتس اوف دراج اكروس بايولوجيكال مبرين، بيديك كده مقدمه عن السيل مبرين زي ما قلناها، وبعد كده بيتكلم على الطرق اللي الدواء بيعدي بيها من خلال السيل مبرين. عايز كده ان شاء الله لما تروح كده تفتكر ان هم طريقتين كبار. مش المره الجايه ان شاء الله نكمل يعني. الطريقه الاولى اسمها فيرست ترانسفير. والطريقه الثانيه اسمها سبيشال ترانسفير، او يسموها ساعات سبيشالايز ترانسفير. خلينا في الاولانيه فيرست. اكيد انت عارف يعني ايه فيرست ترانسبورت او فيرست ترانسفير. اكيد بايو جيولوجي من اي حاجه يعني ايه؟ لما اقول لك ماده معينه بتعدي من خلال ممبرين كده فاتت من الاعلى للاقل ولا من الاقل للاعلى؟ اعلى. كويس. From the higher concentration to the lower. لا يا جماعه الصوت لو سمحت. صوت يا شباب. خلاص يا راجل والله. بيقول عليها along the concentration gradient او weak concentration gradient. ادي حاجه بالشرط الاول. زي ما انتوا قلتوا كده مش محتاجين كارير ولا محتاجين. طب السؤال بقى كله جاوب الصوت صح، يا ترى النوع ده من الترانسبورت ساتيرابل ولا نون ساتيرابل؟ نون. ايه بقى؟ يعني مش كارير. وامتى يحصل ساتيريشن؟ لما الكارير يبقى ساتيريت يبقى العمليه تقف. يبقى ده ادي خلاص كده من غير ما تذاكر حاجه خالص، هو ده الكاركترز اوف باسيف ترانسبورت. يبقى هو الون جريديان، نو انرجي، نو كارير، نو ساتيريشن. تحت العنوان ده بقى نفسه عنوان الباسيف ده هتلاقي فيه طريقتين. طريقه بنسميها سمبل ديفيوجن، واعرف من النهارده ذا موست امبورتنت ميثود فور دراج ابسوربشن هي دي. اهم طريقه لامتصاص الدواء انه يعدي من السيل ميمبرين باي سمبل ديفيوجن. دايما هيعدي من زي ما اتفقنا. دي في الباي لاير مش كده؟ وعرفت بقى ان هو الونج، وعرفت انه مش محتاج كارير ولا انرجي ولا اي كلام. الفاكتورز اللي بتخلي الدواء يمتص او لا، اللي بتخليه يعدي باي سمبل ديفيوجن ولا لا، خمسه فاكتورز. فاكتور نمره واحد الكونسنتريشن جريد، خلاص زهقنا منه ده. الفاكتور نمره اثنين الموليكولار سايز والموليكولار ويت. ساعات حتى الناس بتقول الموليكولار شيب، كل ما كان اصغر يعدي اسهل. نمره ثلاثه وفكر فيها كده، مكتوب عندك في الكتاب الفاكتور الثالث solubility in water is a must. يعني لازم يكون الدواء بيدوب في الميه. تفتكر ليه بقى؟ احنا بناخد الدواء اول مش كده؟ ايه بقى؟ هل ينفع الدواء يمتص كده الكبسوله على بعضها ولا يتثبت على بعضها ولا يتفاضل على بعضها؟ لازم يحصل له ايه؟ يقول عليها dissolution او disintegration في الميديم ده. يعني لازم القرص اللي اخدته يدوب في الميديم عشان ابدا بعد كده اعديه من خلال السلم ده. يبقى لازم يكون بيقدر يدوب في الميه، مش شرط كومبليت ووتر ابسوربشن، لا خالص مش مطلوبه، المهم ان هو يكون ليه قدره او نسبه ذوبان في الميه. الشرط اللي مكتوب عندنا بعد كده اسمه ليبيد ووتر بارتيشن كوفيشن او اويل ووتر بارتيشن كوفيشن. انا كنت برضه وانا طالب لما اسمع الكلام الجديد ده دي اكتئاب كده، يعني كلمه غريبه كده هو هنقعد نحفظها ازاي وبتاع. هي الفكره ايه؟ بحط الدواء في الاويل واشوف نسبه الذوبان، واحط الدواء في الميه واشوف نسبه الذوبان. امتى يكون الدواء بيعدي من الدهون كويس؟ يكون بيدوب في الدهون اكتر ولا في الميه اكتر؟ الدهون اكتر. لا هو لازم يكون بيدوب في الميه، بس كل ما كان نسبه الذوبان في الدهون اعلى من نسبه الذوبان في الميه يعدي بسهوله من خلال السن. ايه دي معنى كلمه ليبيد ووتر او اويل ووتر بارتيشن بوينتس؟ بيقولوا على الدواء ده على فكره يا جماعه ضيق وفيلر، يعني بيحبوا الكتاب عندنا بتوع عبد الفتاح دايما بقى في ميزه حلوه قوي ان هو بيحط ساعات رسومات صغيره كده تفكرك. هو راسم لك دوايين اي وبي مش كده؟ معاك كتاب. هيلاقي الدواء نمره ايه؟ الليبيد سوليبيلتي بتاعته تسعه والووتر واحد. قول لي بقى هاي ولا لو بارتيشن كوفيشن؟ هاي. بص على الدواء نمره مين؟ ذوبان في الزهور 2 وفي الميه 8. يبقى له مين فيهم بقى احسن في الامتصاص؟ ايه اشمعنى؟ عشان مور ليبيد سولبل او بمعنى ادق هاير ليبيد ووتر بارتيشن كوفيشن. الشرط الاخير حاجه اسمها الايونيزيشن اوف ذا اخر حاجه هقولها وعد مني بس عايزك تركز كده لحظه على الصفرات. اي دواء في جسم البني ادم سواء الدواء ده موجود في الدم موجود في المعده موجود في الكبد موجود في اي مكان جزء من الدواء ده هيبقى in the ionized form والجزء الثاني من نفس الدواء هيبقى موجود على شكل unionized. خلاص يبقى القاعده نمره واحد اي دواء في اي ميديوم في جسمك هيبقى جزء منه is ionized وجزء ثاني is unionized. الفرق بين الشكلين دول ايه؟ الionized بيقول عليه hydrophilic يعني بيحب ايه بقى؟ بيحب الميه او بيقول عليه water soluble او بيقول عليه polar بيحب الميه اكثر ما بيحب الدهون كتير قوي. انت قول لي بقى الشكل ده من الدواء هيمتص ولا لا؟ بيحب الميه قوي قوي قوي وما بيحبش الدهون يعني very low lipid water partition coefficient. ولا absorbed بالسنت ديفوجن ولا ما يعرفش؟ ما يعرفش. طب الدهن انا ايمايز المعلومه مش وحشه ده is lipid soluble in phytophilic has هاي ليبيد ووتر بارتيشن كوفيشنت. يبقى انهي شكل من الدواء اللي بيعدي من سوريا ويمتص للشرايين؟ الايونايز ولا الان ايونايز؟ يا جماعه عشان دي نقطه مهمه بقى نكمل عليها المره الجايه. اي دواء في جسمك وات ايفر ذا ميديوم از بارشلي ايونايز وبارشلي ان ايونايز. جزء منه عليه شرطه بيحب الميه ما يقدرش يعدي من السيل ميمبرين وجزء ثاني ما عليهوش شرطه بيحب الدهون يقدر يعدي من السيل ميمبرين. سؤال بقى قد ايه من الدواء ايونايزد وقد ايه من الايونايزد معرفش. بنتحكم فيها حاجتين. نمره واحد الدواء نفسه هل هو اسيدك درج ولا بين درج؟ نسمع ان شاء الله كتير قوي. الاسبرين اسيدك درج. البايبيتريت ار اسيدك درج. ده من شويه برضه كتير كتير تاني. الرمومات مش كده؟ طيب دول كلهم اسيدك درج. في ادويه بينهم. الالتويد فاكر ان شاء الله بقول لك حاجه اسمها الالتويد كانوا بيلك. هنسمع عن دواء اسمه الافيدرين، دواء اسمه الامفيتامين، دي ار بيلك دراس. يبقى اللي بيحدد قد ايه ايونايز وقد ايه ان ايونايز الدواء نفسه. الفاكتور الثاني الميديوم اللي موجود فيه الدواء. كيف جسمك اسيديك ميديوم او اسيديك ميديا شرط؟ اشهر اسيديك ميديا. ستومك فيري هاي اسيديك وين كمان؟ اليورين. اليورين سلايتلي اسيديك لكن البي اتش اقل من 7. وفي اماكن بين في اماكن الاندراين بقى يبقى صح زي ايه كده؟ مول انتستن الدم حتى الى حد ما الفراغ ميديا. طب تعالى بقى اقول لك القانون. انا شخصيا وانا طالب كده في سنه ثالثه من زمان قوي سمعته من الدكتور عبد الفتاح شخصيا وعمري ما نسيته. لما احط اسيدك دراج في اسيدك ميديوم معظم الدواء هيبقى ان ايون. تاني اسيدك دراج in acidic medium most of the drug is unionized. يبقى ايه اخباره في الديجيت تولوجي؟ عادي ده اخباره في الامتصاص كويس قوي. وقلب بقى الموضوع زي ما انت عايز. acidic drug in alkaline medium معظمها هيبقى ايه؟ ionized. تحب ايه ده؟ ميه يعني مش هيمتص. تعالى على basic drug. basic drug in alkaline medium un يبقى حلو في الامتصاص. basic in acidic basic drug in acidic medium ionized will not be absorbed. طبعا كان دايما بيقولها لنا بتاع الفتاح لو الدواء في ميديم زيه يبقى ان ايونايز ممتاز. دواء في ميديم عكسه يبقى ايونايز ولا يمتاز. قبل ما تمشي طبعا يعني خلاص بقى مش طايق دلوقتي وصلنا لمرحله ايه بقول لك عليها دي بس معلش اقول لك حاجات انت جاوبني عشان اطمن ان انت فهمت. اسبرين in stomach acidic drug in acidic medium but most of the drug in بتمتص ولا لا؟ بتمتص. دي حاجه غريبه الدواء المفروض ما يمتصش من هنا. اسبرين in the terminal intestine. اسبرين في اخر الانتستين في الاريوم. اسبرين يبقى acidic والميديوم الكلاي يبقى معظمه ايه؟ ايوه يبقى الدواء ممتص ولا محبوس جوه الانتستين؟ عايز يسموه ايه بقى محبوس ايه؟ سموها ايون ترابين، لان هي عباره عن ايونز محبوسه جوه الجل. طب كمل بقى، افيدرين ان ستومك، افيدرين حد يعني شغل ازاي بيزك دراج امتص، لا يمكن انه هيبقى ايونايز. امتى الافيدرين امتص؟ حلو قوي، في اخر الدنيا في الانسان، عشان يبقى هنا ساعتها بيزك الاكترايز ميديا دراج. كل سنه بنحكي القصه اللي هناخدها ونروح دي عشان تدل على اهميه الموضوع. القصه دي على فكره سمعتها زيكم كده من حد من الاساتذه، ما اعرفش كانت صح ولا لا، بس هي حلوه يعني. طالبه محطوط بالايبر امتحان شفوي، طلب الاسنان عشان كان عندها صداع اسبوع الاسنان، وبعدين امتحان كان معاه لازم فيتس كولا او كوكا كولا او سبورت كولا او اي كولا، فشربت الاسنان والكوكا كولا بالهنا والشفا وبتاع. واحد بقى ايه وكان المره الجايه تقدر تدخل الامتحان من غير ما تتقل ولا شيء. ايه اللي حصل بقى عشان هو الكولا دي فيها ايه؟ الكولا دي فيها ماده اسمها صوديوم باي كربونات. لما اشرب يبقى البي اتش اوف ريزيستنت او بتاع الجي اي دي كله يبقى ايه؟ الكلاين. لما خدت الاسبرين في الكلاين ميديا عملت ايه؟ ادخل الدواء اتنك والميديا الكلاين يبقى معظمها ايونايز من وسط الاعصاب. مرة كده بس عايزين نعمل كتابنا كده في رقم ثلاثة من الحشد شوية إن شاء الله، إذا كان بقى أوسع على كده.